لرؤوف رحيم. تخيلوا لو واحد فينا الحين حكم عليه بالإعدام، ومن اللي حاكم عليه؟ عدو من أعدائه، ماسكينه أعداء ورابطينه ويبون يعذبونه لن يقتلونه. يطلع الأسرار، يطلع طبعا إلا القوي، بس الضعيف يطلع. خيروه خبيب بن عدي وهو مربوط مصلوب في مكة بعد أحد، صلبوه وأرادوا قتله، يبوا يقتلونه. فقالوا له: يا خبيب، ايش رايك لو نرجعك الحين بيتك تقعد بين عيالك وهلك، ومحمد مكانك مصلوب، ايش رايك؟ ما ودك؟ فقال لهم، شوفوا الجواب القوي، قال لهم: لا ارضى، انا ما ابي اكون بين عيالي، ما ابي، لا ارضى ان اكون بين اهلي واولادي ومحمد بين اهله واولاده يصاب بشوكه. جننتم؟ انا ما ارضى النبي صلى الله عليه وسلم شوكه تصيبه وهو بين اهله. لو تقولون لي ارجع لعيالك وطليق وحر، بس النبي وهو بين عياله انصيب بشوكه، ما ارضى، اقتلوني. ولا يصاب النبي بشوكه. شفت الحب؟ شفت حب اعظم من هذا؟ ترى هذا حب الصحابه لرسول الله. فعلا ترى قتل خبيب وهو يقول: ولست ابالي. شنو يعني كله موت؟ ولست ابالي حين اقتل مسلما، على اي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الاله. لله الموت جميل، وذلك في ذات الاله، وان يشا يبارك على اجزاء شلو ممزعي. شوفوا من حبهم. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، امام فيهم طبعا. احنا لما ياتينا الحديث احيانا الامر نقول: شيخ هذا واجب يعني ولا مو واجب؟ النبي يامر، اي بس ندري شيخ يعني، بس لازم يعني نسوي ولا مو لازم؟ سبحان الله. تقول له: احيانا يكون مستحب. تقول له: لا مستحب، يعني لو سويت لك اجر احيانا. الاصل في الامر الوجوب، لكن قد يصرف صارف، قد يصرف صارف الى الاستحباب، فتقول لي تقولين لا، او تقول له: لا مو واجب، صار مستحب، يعني اذا سويت لك اجر، ما سويت ما عليك اثم. زين الحمد لله، عشان ما يسوي حتى لا يطبق. بالناس تستغرب اليوم تستغرب حتى ممن يتظاهر ويفتخر بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. صار غريب ترى اليوم بيننا. ولهذا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينهم إمام لابس النعال، جلكم الله، قبل كانوا كل اللي يلبسون النعال لأن المسجد ما كان سجاد، تراب. يصلي بالنعال وهو أثناء الصلاة، داخل الصلاة، أثناء الصلاة نزع النبي نعليه. منظر غريب، ليش؟ أثناء الصلاة فسخ نعاله. تدون ايش سووا أهل المسجد كلهم اللي وراه؟ كلهم نزعوا نعالهم. أمرهم؟ لا. بين لهم فضل نزع النعال؟ لا. قال لهم: ايش رأيكم تزعون؟ لا، ما قال لهم شيء. نزع نعليه، كل اللي في المسجد نزعوا نعالهم. بعد الصلاة يسألهم، قال: لما نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعتنا عليك فنزعنا نعالنا. يعني وما تروحنا وراك، تلبس نلبس، تنزع ننزع، تقوم نقوم، تجلس نجلس. بل كان الصحابة من حبهم لرسول الله حتى يعني ابن عمر كل ما مر في طريق سفر يروح في مكان معين بالذات، أجلكم الله، يتبول فيه بر، لكن كل ما مر على هالنقطة هذه لازم يتبول، يأخر إلى هذا المكان. فيسألون أصحابه: إيش معنى يعني؟ ليش ما تبول إلى في هذا المكان؟ قال: رأيت النبي بال في هذا المكان. ترى مو سنة ولا عبادة ولا لها فضل، بس من الحب. إن المحب لمن يحب مطيعه. ما تشوفون اثنين مرات إذا حبوا بعض لا شعوريا يقلدون بعض؟ تلقون واحد إذا يحب له واحد يلبس نفس لبسه. شو يحب واحد؟ شوف عيالنا بالملاعب ايش سووا، شوف شعورهم اليوم ايش سووا فيها، شوفوا أشكالهم. تقول هذا وين عايشين؟ عايشين في لاس فيغاس مو بالكويت. تشوفون بالأسواق الشعور غريبة. كل هذا حب ترى، لا تقولون الله ما يحبون، لا لا لا مو صحيح. يعني معلق صورهم ويقلد أشكالهم ويسوي نفس حركاتهم وبعدين يقول لي أنا لا ما أحبه، كذاب كذاب، لو ما يحبه ما قلده. أنا ما قلد الإنسان اللي يحبه، مستحيل حتى لو ادعى عدم الحب، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولهذا لما ما يتبعون النبي لا في صلاته لا في صومه لا في أخلاقه لا في تعامله لا في، أكيد في نقص في الحب، نقص في الحب. هذا أنا مرة شفت بالإنترنت موقع، شوي أطلع بس عشان طالبات المدارس اللي جايين بعد هم ينتبهوا لي، شفت موقع بنات وشباب بالإنترنت، دخلني واحد بالباسورد موقع خاص، شعر أخضر، شفتوا شعر أخضر؟ شعر أحمر، شباب من عيالنا مو من يعني من برا، شعور ملونة أصفر، ألوان شكل غريب، وبعض منهم مطير شعره ماذا شلون، شو مسوينا شو مسمينا هذا اللي ماذا شلون يجمعه فوق مثل الديتش سبايكي، ها بنات كلهم أولاد، أولاد 90% أشكال بنات. تو جاني مسج وأنا جايكم، واحدة من الأخوات الحمد لله عاد هذا العلم بداية خير، أرسلت رسالة قالت أنا من الإيمو وأبي أتوب بس دلوني على الطريق. ترى الناس يعني ضياع لأنهم ابتعدوا عن محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل وأسلم وأجمل ويعني أفضل طريق في الأرض طريق محمد عليه الصلاة والسلام. لليوم لليوم أفضل طريقة في الأكل اللي كان يأكل فيها، أفضل طريقة في النوم اللي كان ينام فيه، أفضل طريقة في المشي اللي كان يمشي فيه، أفضل طريقة مو بس بالعبادة بالحياة كلها حياة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الأكل حتى الشرب حتى النوم حتى اللبس، تدرون كان يبدأ بالنعال، يلبس النعال يبدأ بأي رجل؟ اليمنى، ولما ينزع ينزع أي رجل يبدأ؟ اليسرى. كان لما يتثاءب يغطي وجهه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عطس حمد الله، وكان إذا مشى أسرع كأنه ينزل من منحدر، وكان ينام على جنبه الأيمن. صدقوني هالعادات هذه راح تمر الأيام وراح تسمعون فوائد الصحية، وراح تدرون أن الغرب اليوم بدأ يتبعها مو دينا لا علما. يعني لو يصلون البشرية قمة قمة قمة الكمال طريقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بس أذكر قبل فترة كانوا الكتاب عندنا يتجادلون يستهزئون على المشايخ، يسمونهم مشايخ الذباب، كتابنا الأفاضل يستهزئون على أحاديث النبي. وأنا أسمع الكلام ما أدري عاد مسجل بأي قناة أروح فيها أنا، يعني ما رأيت في جرائد يعني الدنيا استهزاء على سنة النبي كأحيانا بعض جرائدنا، يعني للأسف استهزال على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما خلوا شيء ما خلوا شيء. يعني أذكر حديث الذباب خذ بالكويت شهر كامل كله استهزاء وسخرية على حديث الذباب، شلون إذا إذا إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم لينزل، ويسمونهم شيوخ الذبان. شوف لأي درجة ما يبون يستهزون على الرسول مباشرة إذا شو محاكم، فكان يستهزئون منه على المشايخ اللي ذكروا الحديث، وكان يسمونهم شيوخ الذبان بالكويت. ترى مو بعيد، أنا ما قاعد أحكي عن دنمارك، أحكي هني. اليوم هل تصدقون جميعا إن في اليابان في أحد المستشفيات جناح كامل فقط للأدوية التي تستخرج من الذباب؟ جناح في اليابان وفي روسيا بعد، حتى أحد العلماء اليابانيين قال كلمة قرأتها قبل يمكن شهر في أحد الكتب، يقول لا تستبعدوا أن تجدوا يوما من الأيام صيدلية كاملة تستخرج من الذباب. طبعا لأن اللي قال ياباني ربعنا ما يتجرؤون يطنزون عليه، لأن اللي قال عالم روسي في أحد في خير يستهزئ عليه، لكن لما اللي يقول رسول الله الحثالة كلهم تستهزئ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين